بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شاهم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس الحادي والثلاثون: الجهاد والحج مع ولاة الأمور ودفع الزكاة إليهم. قالوا: وأن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. الشرح: ومما أدرك عليه علماء أهل السنة مجمعين أن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، أبرارا كانوا أو فجارا، حق لازم لا يبطله شيء من فسقهم أو جورهم، والحج كذلك مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، أبرارا كانوا أو فجارا، ودفع الصدقات الواجبة من السوائم من بهيمة الأنعام من الأموال الظاهرة إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين حق لازم، لما روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. رواه أبو داود والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة الصحيحة، وفي سنده رجل مجهول ولكن له شواهد. وعن أبي هريرة مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود بسند ضعيف. ولأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم، وخص الحج والجهاد لاحتياجهما إلى أمير يقاوم قطاع الطريق ويسوس الجيش ونحو ذلك مما يحصل في البرج والفاجر، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، ولم يشذ عنهم إلا بعض أهل البدع، ولذا كان أهل السنة ينصون عليه في عقائدهم. قال الإمام أحمد في السنة: الجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. انظر السنة الإمام أحمد صفحة 46 ضمن شذرات البلاتين ورسالة الإصطخري في طبقات الحنابلة الجزء الأول 26. وحكاه أبو عثمان الصابوني عن أهل السنة والسلف، انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني كما في مجموعة الرسائل المنيرية الجزء الأول 129. وقال الإمام أحمد في أصول السنة رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 241 والأحكام السلطانية لأبي على صفحة 23. واحتج بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب. انظر الأحكام السلطانية صفحة 23. وعن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. رواه ابن سعد في الطبقات الجزء الرابع 193. وكان ابن عمر في تلك الفتنة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايع له. انظر فتح الباري الجزء 13 194. وعن عبد الله بن دينار: لقد شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله ابن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وأن بني قد أقروا بمثل ذلك. انظر البخاري الجزء 13 193 من الفتح. وعن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. رواه البيهقي في مناقب الشافعي الجزء الأول 448. قال ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انظر فتح الباري الجزء 13 صفحة 7. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. انظر الدرر السنية الجزء 7 صفحة 239 الطبعة الأولى. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وخلف المختار بن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، ويذكرون هذه المسألة في العقيدة لأنه صار القول بها علما على أهل السنة في مخالفة الروافض والخوارج أيضا، وهي أن الإمارة والولاية من فرائض الدين ويمضى مع أهلها من الأمراء وولاة الأمور في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات جميعا، سواء أكان برا أو فاجرا، وسواء أكان مطيعا أم عاصيا، وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيره، ولو كان فاسقا ظالما. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد على أصحابه بعدم المنازعة، كما في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه البخاري ومسلم. ونصب إمام المسلمين أمر لا يستغنى عنه بحال، بل هو واجب عنه عامة المسلمين، ولم يخالف في هذا إلا من عميت بصيرتهم من بعض الخوارج والمعتزلة. انظر الأحكام السلطانية للماوردي صفحة 5. وقال ابن حزم رحمه الله: وقال ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة والخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. انتهى من الفصل في الملل المجلد الرابع صفحة 87. ووجوب نصب الإمام دل عليه الشرع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإن كان في المراد بولي الأمر خلاف، إلا أن الراجح أنهم من يلي أمر المسلمين في الولاية من الأمراء وفي العلم من العلماء، كما ذكره ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما من السلف، وهو منصوص الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم. والأدلة من السنة من الكثرة بمكان في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، كما قال عمر بن الخطاب: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. رواه الدارمي في السنن صفحة 257. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع عهدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم ونحوه في الصحيحين عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. فلا يمكن أن يتصور انضباط الناس دون إمام يسوسهم، وخلو أي مجتمع من إمام أدير شؤونهم لدرء انتشار الفوضى والتعدي على الأعراض والأنفس والأموال في ذلك المجتمع، وكذا تفاقم الفتن. قال الإمام أحمد في رسالة محمد بن عوف الطائي: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. انظر السنة الخلال، وذكرها أبو يعلى بن الفراء في الأحكام السلطانية صفحة 19. وعن الإمام أحمد في رواية عبدوس العطار قال أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. وفي موضع آخر قال: ومن خرج على إمام من الآئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا والغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 244. وفي هذا أيضا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة واجبة للإمام الشرعي سواء كان برا أو فاسقا، وطاعته إنما هي في المعروف وفي غير معصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فتجب الطاعة له ولو كان فاجرا، أي ولو كان مرتكبا لكبيرة كان ظالما يضرب هذا ويفعل مع هذا بعض الأفاعيل. هذه الأمور التي هي من قبيل الظلم والفسق والفجور لا ترفع طاعة هذا الإمام عند أهل السنة والجماعة بل توجبها، وهذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة المتقدم. وفي حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. فدل هذا على أن الإمام تجب له السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج عليه إلا أن يترك الصلاة أو يأمر بترك الصلاة أو أن يأتي بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن ثم فإن الحج والجهاد عند أهل السنة والجماعة ماضيان مع الإمام، سواء تولى الإمامة باختيار المسلمين له أو باستخلاف من قبله أو إذا تسلط بالقوة وحكم بين الأمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة واجبة له، ففي هذه الحالات الثلاث يجب له السمع والطاعة، وكذلك يجب الحج معه، فإذا قاد حجيج المسلمين فيجب الحج معه، وقد كان الخلفاء من قديم الزمان يقودون الحج أو يرسلون من ينوب عنهم في قيادة الحج، وهذا كان موجودا في زمن الدولة الأموية والعباسية، والمؤرخون في الحوليات إذا وصلوا إلى شهر الحج قالوا وحج بالناس فلان، فيذكرون من حج بالناس سواء كان الخليفة أو من ولاه أو غير ذلك. فهذا الحجاج بن يوسف على فسقه كان أمير الحج، وكان السلف يحجون معه كابن عمر وغيره، وكذا كان مروان يحج بالناس، ومعه أبو هريرة وأبو سعيد وغيرهم، وكذلك الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا بد لهذه الأمة من إمامة برة أو فاجرة، لا بد لهذه الأمة من إمامة برة أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، قد عرفنا البرة، فما الفاجرة؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: الفاجرة حتى تحمي البيضة وتقيم الحق وتقيم الحدود. فالجهاد لا بد منه حتى مع الفاجر، فما دام مجاهدا للكفار والمشركين فيجب أن يكون المؤمنون معه مطيعين مجاهدين في سبيل الله. وكل هذه الأمور ما دام لم ينقض ذلك بكفر بواح ظاهر عندنا فيه من الله سبحانه وتعالى برهان الصلاة. وقد كان أبو أيوب الأنصاري وغيره يغزون مع يزيد بن معاوية الروم حتى مات على سور القسطنطينية فدفن هناك. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان صفحة 47، وسنده ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نشبة. انتهى. انظر اللمعة وشرحها لابن عثيمين صفحة 148. وقال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت، ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. ويرون جهاد الكافر معهم وإن كانوا جوره، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأتها المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. انتهى. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنه أنهم يأمرون بالصلاة مع أئمة المسلمين ولو كانوا ظلمة أو مبتدعين، كما روى مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها لك زيادة خير، أو قال: فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطرف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. رواه مسلم. وله عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه مسلم. ولمسلم عن ابن مسعود موقوفا إنه ستكون عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحة. رواه مسلم. ولأبي داود عن قبيصة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمرا يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. رواه أبو داود وابن سعد في الطبقات، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وابن عبد البر في التمهيد. وصلى ابن عمر وغيره خلف المختار بن أبي عبيد، وكان متهما بالزندقة والإلحاد، ويدعي أنه يوحى إليه، وكان داعية ضلال. وكذلك كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط واليا على الكوفة، وكان متهما بشرب الخمر، فتقدم مرة ليصلي بهم صلاة الفجر وهو سكران، فصلى بهم أربعة، فلما سلم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. فصلى خلفه ابن مسعود وهو عالم الصحابة الذي أرسله عمر إلى الكوفة ليفتي الناس ويعلمهم رضي الله عنهم. ثم لما ثبت ذلك عنه أمر عثمان رضي الله عنه بجلده، فجلده عبد الله بن جعفر بأمر علي رضي الله عنه 40 جلدة، وكذلك الحجاج بن يوسف والي العراق من قبل بني أمية. اشتهر عنه نوع من المعاصي، وأكثرها الصلف والشدة والسجد للأبرياء، وكان سريع القتل، فيقتل بالتهمة ويحبس في مكان ضيق، فاشتهر عنه هذا النوع من الظلم. ومع ذلك فإن الصحابة الذين في العراق كانوا يصلون خلفه، ولما حج بالناس في حياة ابن عمر كان ابن عمر يصلي خلفه حتى في عرفة، وكان هو الذي يتولى الخطبة والصلاة، فكان الصحابة يصلون خلفه، وذلك دليل على أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم فيها جمع الكلمة وأنها لا تعتبر باطلة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأحاديث كثيرة في الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة أو نحوهم، وأن الخروج على الإمام محرم، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمرا تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولمسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي به من معصية الله، ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. رواه مسلم. فيرى أهل السنة وأهل الحديث الصلاة جمعة كانت أو غيرها خلف كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا، إذا كان الفجور لا يوصل إلى الكفر، فإن الله تعالى أمر بالجمعة وفرضها وأمر بإتيانها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والله تعالى عالم بأن القائمين عليها قد يكون منهم فاجر وفاسق، وعالم بأنه قد يتولاها غير تقي كما وقع ذلك، فلذلك فرض الإتيان إليها في قوله فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يستثن الله وقتا دون وقت، ولم يقل إلا إذا كان المقيمون لها عصاة أو فجارا، بل أطلق ذلك، ولا أمرا بالنداء للجمعة بأمر وحال دون أمر، فالنداء للجمعة عام فاسعوا إلى ذكر الله ولو كان الذين يقيمونها عصاة أو فجارا. والحكمة في ذلك جمع الكلمة، وذلك لأننا إذا عصيناهم فلا بد أن يحصل ظلم وعسف وجبروت ونحو ذلك. وقد حكى ابن قاسم النجدي إجماع السلف على الصلاة خلف أئمة الجور، فقال في حاشية الروض المربع: وأجمعوا عليه هم وتابعوهم، لأن أئمة الصلاة في تلك الأعصار في كل بلدة هم الأمراء ولا يخفى حالهم. وأخرج البخاري في تاريخه عن عبد الكريم أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور. انظر حاشية الروض الجزء الثاني صفحة 307 انتهى. قال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثاني صفحة 378. فرع في كيفية الإنكار على السلطان. ذكر العلماء أن الواجب في الإنكار على السلطان أن يكون برفق وخفية، لما صح عن عياض بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علامة، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. انظر مسند الإمام أحمد الجزء الرابع والعشرين صفحة 50، وابن أبي عاصم في السنة الجزء الثاني 522، والحاكم الجزء الثالث 290. قال العلامة شمس الدين بن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط، وكان حكم ذلك كغيره. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا فلا، خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة. قال القاضي: والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى، أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: وإن طائفتان، وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة، وأما المعنى فإن الخوارج يقاتلون بالإمام، وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام، فلم يجز كما لم يجز الجهاد بغير إمام. انتهى كلامه. وقال عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وبل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. وقال ابن الجوزي: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان التعريف والوعظ، فأما تخشيل القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراد المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول وعصاه. فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليه محتملوهم في الأغلب. ولأحمد من حديث عطية السعدي: إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان. أخرجه أحمد بسند ضعيف. انتهى. انظر الآداب الشرعية الجزء الأول 175. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.